الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له وأعلى درجته في عليين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي قل قولا جازما فيه، معتقدا له، عارفا بمعناه، عاملا بمقتضاه من الإيمان بالله والتعظيم والخضوع. هو الله أحد، أي الذي انحصرت فيه الأحدية، وهي التفرد بكل صفة كمال، الذي لا يشاركه في ذلك مشارك، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال المقدسة والتصرف المطلق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه السورة، سورة الإخلاص، سميت بهذا الاسم لأنها أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى، ليس فيها شيء آخر إلا التعريف بالرب العظيم والخالق الجليل وصفاته العظيمة. ولو قيل من الله فقال المجيب: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكان الجواب من أوفى ما يكون جوابا على هذا السؤال. فهي أخلصت لبيان صفة الرب عز وجل وعظمته وكماله، ليس فيها شيء غير ذلك. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية، فكان يقرأ في صلاته ويختم بقل هو الله أحد، فأشكل ذلك على من معه من الصحابة، فلما رجعوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: سلوه لأي شيء فعل ذلك. فسألوه فقال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فقال: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. هذا حديث عظيم جدا في باب الصفات، وفي هذه السورة خاصة التي أخلصت لبيان صفة الرب العظيم سبحانه وتعالى، فأفاد هذا الحديث أن حب صفات الله والعناية بتأملها وقراءة الآيات التي تعرف بالرب العظيم محبة للرب، وأنا أحب الرحمن، فيقرأ هذه الصفات مرات كثيرة يكررها ويختم بها كل ركعة، لأنه يحب الرحمن فيحب أن يقرأ صفات الرحمن، فكان ثواب ذلك الحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. في حديث آخر قال: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. فهذه السورة سورة عظيمة جدا، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه السورة، يقول: من أكثر سور القرآن ورودا في فضائلها، يعني ورد فيها من الفضائل أو كثرة الأحاديث الواردة في فضائلها لم يأتي في سورة أخرى من سور القرآن. من حيث كثرة الأحاديث التي وردت في فضائل هذه السورة العظيمة، حتى إن عددا من أهل العلم أفردوا فضائل سورة القرآن أو الأحاديث الواردة في فضائل سورة الإخلاص أفردوها بالتصنيف. عدد من الأئمة لهم مصنفات خاصة في فضائل سورة الإخلاص، وذلك لكثرة ما جاء فيها من أحاديث تبين فضلها وعظم شأنها. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم احشدوا، يعني تجمعوا، فاحشدوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فتجمع الناس ليستمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثلث القرآن، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما حشدوا وتجمعوا فقرأ سورة الإخلاص ثم دخل بيته. فلما دخل بيته على إثر قراءة كل الله أحده وعدم يقرأ ثلث القرآن، قالوا لعل ذلك شيء من الوحي، يعني سبب دخوله سريعا ما قرأ إلا سورة الإخلاص، لعل ذلك شيء من الوحي. فخرج عليهم مرة ثانية قال إني كنت سأقرأ عليكم ثلث القرآن، أما وإن قلوه الله أحد تعدل ثلث القرآن، أما إن قلوه الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ قالوا ومن يطيق ذلك؟ قال قلوا والله أحد تعدل ثلث القرآن، قلوا والله أحد تعدل ثلث القرآن. وجاء أيضا في حديث أبي سعيد الآخر أن رجلا قام من السحر يقرأ في صلاته قلوا والله أحد يكررها، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتقال ذلك، يعني ما كان يقرأ إلا قلوا والله أحد، كأنه يتقال ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنها لتعدل ثلث القرآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا في فضل هذه السورة وأنها تعدل ثلث القرآن. وللعلماء رحمهم الله أقوال في بيان وجه كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وأقربها أن القرآن من حيث الجملة ما اشتمل عليه من المعاني على ثلاثة أقسام: التوحيد والقصص والأمر والنهي، التوحيد والقصص والأمر والنهي. وأعظم هذه الأقسام الثلاثة التوحيد، وهذه السورة أخلصت للتوحيد، أخلصت لبيان الوحدانية وكمال الرب وعظمته سبحانه وتعالى، فذكرت فيها أسماء الرب وصفاته ونعوته الدالة على عظمته وجلاله وكماله. ومن لازم ذلك أن يفرد بالعبادة وأن يخلص الدين له جل في علاه وأن لا يجعل معه شريك. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى قل هو الله أحد، أي قل قولا جازما، قوله أي قل قولا جازما فيه معتقدا له، معتقدا له. هذا مبني على قاعدة عند أهل العلم، وهي أن القول إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب واللسان. القول إذا أطلق يشمل قول القلب واللسان، قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا. أما إذا قيد فهو بحسب ما قيد به، يقولون بأفواههم ويقولون في أنفسهم، إذا قيد فهو بحسب ما قيد به. أما إذا أطلق القول، قولوا آمنا بالله، قل هو الله أحد، قل آمنت بالله ثم استقم، إلى غير ذلك، فالقول في مثل هذه النصوص يراد به قول اللسان نطقا وتلفظا وقول القلب عقيدة وإيمانا. قال: قل قولا جازما فيه معتقدا له، جازما فيه، وذلك أن الاعتقاد لا يكون إلا بالجزم، الاعتقاد لا يكون إلا بالجزم، فإذا وجد الريب أو الشك فإنه لا اعتقاد، إذا وجد الشك والريب لا اعتقاد، الاعتقاد لا بد فيه من جزم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فالإيمان والمعتقد لا بد أن يكون جازما فيه معتقدا له عارفا بمعناه. قل هو الله أحد، الله الصمد، يقول المسلم ذلك ويقرأه وهو عارف بمعناه. والاعتقاد مبني على العلم والمعرفة، الاعتقاد مبني على العلم والمعرفة بمعنى ما يعتقد. قل هو الله أحد، الله الصمد، يقول عارفا بمعناه، عاملا بمقتضى هذه المعرفة بالله وعظمته وجلاله من الإيمان به والتعظيم والخضوع. ولهذا من لازم هذه المعرفة بالله وعظمته، وهو ما دلت عليه هذه السورة، أن يفرد بالعبادة، أن يخص بالخضوع والذل سبحانه وتعالى، وألا يجعل معه شريك، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالكمال والجلال والعظمة، وهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. هو الله أحد، هذا فيه إثبات الأحدية، إثبات الأحدية صفة لله سبحانه وتعالى، والأحد اسما له. والأحدية التي صفته التي يدل عليها هذا الاسم تدل على التفرد، تفرد الرب سبحانه وتعالى بالكمال، تفرد الرب سبحانه وتعالى بالكمال. فالأحدية تدل على ثبوت الكمال، ثبوت الكمال، وعلى تفرد الرب به سبحانه وتعالى، وعلى تفرد الرب به سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لا شريك له في شيء من ذلك. قال: الأحدية وهي التفرد بكل صفة كمال الذي لا يشاركه في ذلك مشارك، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال المقدسة والتصرف المطلق. فالأحدية تفيد ثبوت الصفات، الأحدية تفيد ثبوت الصفات، صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، وأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة، وتفيد تفرد الله سبحانه وتعالى بها، وأنه لا شريك له في شيء من ذلك. فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء، فهذا كله تفرد، تفرد الرب سبحانه وتعالى بالكمال لا يشاركه فيه مشارك. نعم. قال رحمه الله: الله الصمد، أي السيد الذي قد انتهى سؤدده، العليم الذي قد كمل علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه وفي قدرته وفي جميع أوصاف كماله. ولأجل هذا صمدت له المخلوقات كلها وقصدته في كل حاجاتها، وفزعت إليه الخليقة في مهماتها وملماتها. فالصمد هو الذي صمدت له المخلوقات لما اتصف به من جميع الكمالات، ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد، لأنه الغني المالك، فاتخاذ الولد ينافي ملكه وغناه. نعم، الله الصمد. الصمد هذا من أسماء الله الحسنى، ويدل على الصمدية صفة لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة تدل على أمرين، تدل على أمرين كلاهما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. الأمر الأول أن الصمدية تعني الكمال في الصفات كلها، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، العليم الذي كمل في علمه، العظيم الذي كمل في عظمته، الرحيم الذي كمل في رحمته، إلى آخره. فذكر عددا من الصفات الله سبحانه وتعالى، وأن معنى الصمد كماله، كماله سبحانه وتعالى في صفاته كلها، في سؤدده، في عظمته، في رحمته، في علمه، في حكمته، إلى غير ذلك من صفاته جل وعلا. ولهذا قال الشيخ هنا: أي السيد الذي قد انتهى سؤدده، العليم الذي قد كمل علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه وفي قدرته وفي جميع أوصافه. فهذا هو المعنى الأول الذي يدل عليه هذا الاسم. الثاني صمود المخلوقات إليه، صمود المخلوقات إليه أي قصدها والتجاؤها وفزعها إليه سبحانه وتعالى في ملماتها وحاجاتها وطلباتها ورغباتها، تفزع إلى الله، تصمد إليه، تفزع إليه سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني مبني على الأول، المعنى الثاني مبني على الأول. ولهذا قال الشيخ: فالصمد هو الذي صمدت له المخلوقات لما اتصف به من جميع الكمالات. صمدت أي فزعت إليه والتجأت إليه وخضعت له لما اتصف به من جميع الكمالات، لما اتصف به من جميع الكمالات. ومن الكمال الذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الصمد غناه الكامل، غناه سبحانه وتعالى الكامل. ولهذا بعدها قال: لم يلد ولم يولد، وهذا من صمديته، من صمديته سبحانه وتعالى غناه الكامل. فاتخاذ الولد ينافي الغنى وينافي الملك. فالله الصمد، ومن معاني ذلك أنه لم يلد ولم يولد، أي متنزه عن ذلك ومتقدس عن ذلك سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مثيل في أسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، بهذا ختمت السورة، نفي الكفو. والكفو مثل ما قال الشيخ المكافئ والمثيل، فالله لا كفو له، أي ليس له نظير وليس له مثيل. وبمعنى هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: هل تعلم له سميا. والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا سمي له. ومثل قوله: فلا تضربوا لله الأمثال. فالله سبحانه وتعالى لا كفوء له، أي لا مثيل له ولا شبيه ولا نظير. ونفي الكفوء هذا تنزيه. والقاعدة عند أهل العلم أن كل نفي فيما يتعلق بصفات الله ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي، وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي. فنفي الكفؤ في تنزيه الله عز وجل عن الشبيه والمثيل والنظير لكمال صفاته، فيتضمن قوله لم يكن له كفوا أحد إثبات كمال الصفات، إثبات كمال الصفات. فهذا النفي فيه إثبات، وكل نفي فيما يتعلق بصفات الله فيه إثبات، ليس نفيا صرفا، ليس نفيا صرفا، لأن النفي الصرف عدم، والعدم ليس فيه كمال. النفي الصرف عدم والعدم ليس فيه كمال، وليس فيه شيء من المضافات إلى الله سبحانه وتعالى إلا ما هو كمال. وهذه قاعدة في كل نفي، هذه قاعدة في كل نفي، النفي ليس صرفا، النفي يتضمن ثبوت كمال ضد المنفي، ثبوت كمال ضد المنفي. فنفي الكفؤ أي لله في صفاته يدل على ثبوت صفاته وكمالها وعظمتها، وأن الله سبحانه وتعالى له صفات كثيرة عظيمة لا مثل له فيها ولا شبيه ولا نظير. نعم. قال رحمه الله: فهذه السورة أصل عظيم من أصول الإيمان، وقد تضمنت توحيد الأسماء والصفات، ومن لوازم ذلك توحيد الإلهية، وأن المتفرد بالوحدانية من كل وجه الذي ليس له مثيل بوجه من الوجوه هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له، لا إله إلا هو. هذا يعني بيان مهم يختم به الشيخ في بيان عظيم شأن هذه السورة. يقول: هذه السورة أصل عظيم من أصول الإيمان، أصل عظيم من أصول الإيمان. وكثير من الأئمة، الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف، بنوا بيانهم لأصول الإيمان على هذه السورة، وهذا أشار إليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أحد كتبه، بنوا بيانهم لأصول الإيمان على هذه السورة، لأن هذه السورة العظيمة مثل ما يقول الشيخ أصل عظيم من أصول الإيمان، أصل عظيم من أصول الإيمان، وهي سورة أخلصت لبيان للتعريف بالرب وعظمته وجماله وكماله وتفرده سبحانه وتعالى بالكمال، فهي أصل عظيم من أصول الإيمان، وقد تضمنت توحيد الأسماء والصفات، تضمنت توحيد الأسماء والصفات، وهي أخلصت لذلك. ولهذا الصحابي ماذا قال؟ لأن فيها صفة الرحمن، وأنا أحب الرحمن، هي أخلصت لذلك، أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى، فتضمنت الأسماء والصفات وتستلزم توحيد العبادة، تستلزم توحيد العبادة. فهذا الرب الموصوف بهذه الصفات العظيمة الكاملة هو وحده المستحق أن يفرد بالعبادة، ولعله لأجل ذلك شرع أن يقرن بينها وبين سورة قل يا أيها الكافرون، هذه في التوحيد العلمي وتلك في التوحيد العملي. تلك تتضمن، تلك السورة التي هي التوحيد العملي تتضمن ثبوت الصفات لله سبحانه وتعالى، فهو أفرد بالعبادة لكماله وعظمة صفاته، وهذه تستلزم عبادة الله، تستلزم عبادة الله، وأن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يخلص الدين له. ولهذا قال: ومن لوازم ذلك توحيد الألوهية، أي أن يفرد بالعبادة جل وعلا، توحيد الألوهية، وأن المتفرد بالوحدانية من كل وجه الذي الذي ليس له مثيل بوجه من الوجوه، يعني كما دلت على ذلك سورة الإخلاص، هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له، لا إله إلا هو، فدلالتها على توحيد الأسماء والصفات بالمطابقة، ودلالتها على توحيد العبادة باللزوم، دلالتها على توحيد العبادة باللزوم، فيتدل على سورة الإخلاص تدل على توحيد العبادة باللزوم، بمعنى مثل ما قال الشيخ هذا التفرد الذي أثبت لله في هذه السورة العظيمة من لوازمه إفراد الله سبحانه وتعالى بالكمال. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير. التوحيد، توحيد الله عز وجل والإيمان بوحدانيته وثبوت كماله وتفرده بالجلال والكمال سبحانه وتعالى، هذا يعد في أعظم النعم، بل هو أعظمها، أعظم النعم. والنعم استشعار عظمتها وتفرد الله سبحانه وتعالى بالإنعام استوجب حمد المنعم، استوجب حمد المنعم جل وعلا. اليوم في صلاة الفجر استمعنا إلى آية فيها هذا المعنى، حمد الله على نعمة التوحيد، حمد الله على نعمة التوحيد. هذا السؤال للجميع، ما هي الآية؟ اليوم استمعنا إلى آية فيها حمد الله سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد، ولها نظائر كثيرة في القرآن. أتم الآية ولئن سألتهم فأحيا به الأرض. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله. هذا حمد على التوحيد، هذا حمد على التوحيد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله، هذا حمد على التوحيد. وهذا له نظائر، فادعوا الله مخلصين له الدين الحمد لله، هذا حمد على التوحيد. وبهذا المعنى آيات كثيرة، فالتوحيد هو أعظم النعم. والله جل وعلا في آية من القرآن عديدة يأمر بحمده على النعمة، وبالحمد بدأنا وبه نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.